هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. بقعة ضوء، ناصر مجدي. يزداد ضيق القضبان القفصي، ارتدى ملابسه وخرج يلف ظلام الشوارع، سار على غير هدى غائبا داخل نفسه، يحمل على كتفيه هموم 55 عاما، معاش مبكر ثم عاطل. في واجهة الفترين الزجاجية رآها لوحة زيتية يغلب عليها لون النبيذ الأحمر، غيوم كثيفة تتخللها حزمات من شعاع شمس مختفية، لمسات دافئة تسقط على أمواج بحر هائج. في مساحة الظل على الشاطئ جواد يجري بقوة فوق الرمال ساعيا نحو بقعة الضوء، فوقه رجل يتشبث بالعنق، تحسس جيبه ترى كم معه من المال، قفز إلى ذهنه آخر حوار بينهما حول المال: إيه عايز فلوس؟ ليه؟ أنت بتودي فلوسك فين؟ خد، بس هاخدهم لما تقبض المعاش. نفض الحوار من رأسه ودخل إلى المحل، أشار إلى اللوحة فأنزلها البائع من على الحائط، أخرج ما معه من نقود وأعطاها للبائع، حمل اللوحة فرحا، فرحته لم تكن صافية، فهو يعلم ماذا ستقول له زوجته عندما ترى اللوحة. نعم، سينزل سيل التأنيب على رأسه: إيه اللي أنت جايبه ده؟ وش معنى يعني اللوحة دي؟ إيه معناها؟ أنت بتضيع فلوسك على الفاضي. في هدوء حذر فتح باب البيت ودخل، الكل نيام، صوت غطيطها أعطاه مؤقتا إحساسا بالأمان. أزاح الغلاف الورقي عن اللوحة وأمسك بها بين يديه ونظر نحو الحائط متسائلا: أين أضعها؟ بيد مرتعشة أنزل صورة الزفاف من مكان الصدارة، نظر إليها قليلا وهو يتساءل: ترى ما سر هذه الابتسامة الفرحة على وجهيهما؟ وضع الصورة على الأرض وأسندها مقلوبة في مواجهة الحائط، ثم علق لوحة الجواد مكانها، جلس على المقعد أمامها، أشعل سيجارة وهو يتأمل اللوحة، وسرح في خياله راكبا الجواد متشبثا به طائرا فوق رمال الشاطئ ساعيا بكل قوته نحو بقعة الضوء. تنبه من حلمه على صوتها: اطفي النور اللي عندك ده، مش عارف انام. اطفأ المصباح وجلس وحيدا في الظلام مكملا سرحة خياله، ممتطيا صهوة الجواد يحثه للإسراع نحو بقعة الضوء. كانت هذه أصدقائنا قصة بقعة ضوء للأديب ناصر مجدي. ومعنا لقراءة النقدية لهذه القصة الناقد الأدبي أحمد صلاح هاشم. نرحب بضيوفي في الاستوديو الأديب المتميز الأستاذ ناصر مجدي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ ناصر. الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. نبدأ كما اعتدنا في البرنامج بتعريف الأديب بنفسه. تفضل أستاذ ناصر. ناصر مجدي فنان تشكيلي وكاتب أدب طفل ويقاص. الحقيقة أنا مهتم بالفن التشكيلي من زمان، وده كان له تأثير قوي عليا في كتابة أدب الطفل، وأيضا الفن التشكيلي ودراسته وكثرة القراءات كان لها طبعا أثر عليا، أن أنا بكتب الكبار مجموعات قصصية قصيرة وعندي برضو مسرح للطفل. الحقيقة أنا عندي إصدارات أكتر في مجال الكتابة للطفل، عندي 4 مسرحيات للطفل، عندي حوالي 6 مجموعات قصصية للأطفال، وعندي مجموعة قصصية مصحوبة بصور عشان دي تخاطب سن أصغر، سن الطفولة المبكرة. المجموعة القصصية صدرت لي من حوالي 5 سنوات، والحقيقة يعني لي الشرف أن أنا أناقشها مع حضرتك. ونبدأ قراءتنا النقدية لهذه القصة مع الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم بالتوقف أمام العنوان. بقعة ضوء هو عنوان تشكيلي كما هو صاحب القصة فنان تشكيلي. هل أثر هذا العنوان وألقى بظلاله على عموم النص؟ الأول أحب أن أشيد بهذه النقطة التي التقطتها حضرتك، وأن بالفعل هناك ملمح تشكيلي في غاية الأهمية في القصة، ملمح الألوان وطبيعة الصورة والانطلاقية التي بدأ بها القصة وأنهاها بها، مما أعطى صورة جمالية كاملة، إذ إن هذه القصة تجرب الألوان مع بعضها كيف تصنع صورة كاملة، ومع ذلك يهتم بالحدث ولا ينسى ولا يسقط منه التتابعية أو الزخم الخاص بالموضوع. لكن لكي لا أخرج عن جو السؤال، سأعود إلى مفهوم بقعة ضوء. البقعة تلطيخ في الأساس، وشيء يمكن أن يحمل على معنى سلبي أكثر منه إيجابيا، فهذا يعد في قبيل المجاز المرسل الذي كنا درجنا عليه في دراسة البلاغة التقليدية، وهي أن هناك نوعا من المجاز المرسل يعد من أقوى الأنواع، وهو التبشير بالشيء المحسن أو التخويف بالشيء السعيد، وهو نوع من التضاد المقبول. ففي القرآن فبشرهم بعذاب أليم، فتصبح المصيبة أكبر وحجم الألم أوسع. وهنا حينما يكون البقعة التي ينتظر منها أن تكون تلطيخا وتسويئا للصورة هي بقعة الضوء، وكأن خروجه من هذا الضيق لابد أن يمر عبر مرتكز في العادة غير مقبول مجتمعيا، يوحي بأن ما يريد أن يقوله في القصة قد استطاع أن يزخمه في العنوان بقدرة فريدة من نوعه. لكن الفن التشكيلي له رأي آخر في تلك البقعة الضوئية. ماذا يقول الفنان التشكيلي ناصر مجدي عن بقعة الضوء؟ والحقيقة دراستي العميقة للفن التشكيلي وتأثري بالأعمال الفنية عموما، سواء اللي أنا بعملها أو اللي بشوفها، ليه تأثير بالغ عليا في كتاباتي، سواء كانت قصة أو رواية أو مسرح، أيا كان نوع الأدب. الفن التشكيلي بيختلط دائما مع الرسام، لو الرسام اللي عنده إنتاج أدبي الفن التشكيلي بيأثر عليه بقوة. القصة اتبنت على لوحة تشكيلية فعلا، يعني لوحة تشكيلية دي موجودة عندي، اشتريتها فعلا، وما عدت اتفرج عليها أو حتلي بكتابة قصة عن اللوحة. وصفي للوحة وصف تشكيلي طبعا، الألوان تأثيرها البالغ عليها في كل كتاباتي وكتابتي للأطفال تحديدا، الضوء اللي موجود في اللوحة فعلا، والجواد اللي بيجري، بس كان الجواد الحقيقي كان بدون راكب. بناء على مشاهدتي للوحة وتأملها، تخيلت بطل القصة هو اللي محتاج يركب على الجواد وينطلق إلى بقعة الضوء اللي هي كانت بتمثله خروج من الحالة المظلمة اللي هو كان عايش فيها. فكان ده هدف بطل القصة اللي هو راكب الجواد. الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم أسأل عن البداية. البداية الرصينة الإنشائية، يزداد ضيق القضبان القفصي. هذه البداية هي تمهيد أو سبب لماذا ارتدى ملابسه وخرج. نعم، تفسير لكن كان يمكن أن تأتي ضمن بداية أحداث القصة. ربما أنا في كتابتي كنت أفضل أن تكون بالداخل، لكن في موضعي هذا الحسنة أم لا لم تضايقني في القراءة. البدء بالاقتباس فيه مخاطرة كبيرة، لأنه أحيانا تكون الاقتباس إما أن يكون موافقا لجو العمل أو أنه لم يقدم نفس الجو الخاص بالقصة ما بعده، فيقال هذا التناقض لا يصب في مصلحة القصة. لكن في هذا الإطار يزداد ضيق القضبان القفصي في ملمح آخر خالص بعيد عن قيمة الاقتباس نفسه، وهو تركيب الجملة. وحين قرأت الجزء الأخير منها تحديدا، ضيق القضبان القفصي، وقفت أمام الوصف القفصي، وصف جديد وأظنه غابة بكرا لم يتطرق إليها كاتب من قبل. الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم في هذه القصة، قصة بقعة ضوء، يتضافر السرد مع الحوار، والحوار جاء باللغة العامية. كيف استطاع الأديب ناصر مجدي تقريب الفكرة أسلوب بسيط جدا؟ هو سؤال ملغوم أستاذ جهان. الحوار باللغة العامية هنا، هل هو حوار أثر النص أم أضعفه؟ من المهم للغاية أن يضع المتلقي نفسه ضمن شخصيات النص، ثم يؤدي دورا في الحوار، لأن الحوار يحمل أيضا في طياته هذا التأثير النفسي الذي تنقله الكلمات العامية بإحساسها. نعم، أي أن الثقافة الحقيقية التي تقدم للمرء إذا استطاع أن يعطيها بعدها الإنساني ويقربها من المتلقي بحيث يجد نفسه فيها، بالتأكيد ستكون أكثر من الثقافة العالية التي لا يجد نفسه فيها. هنا الحوار لابد أن يكون في رأيي بهذه الصورة، وكما يقولون لكل مقام مقال. نعم. فهذه الحالة كان لابد أن تأتي باللغة العامية. نعم. الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم، طبعا في هذه القصة بعض الرمزية، لكنها رمزية مفهومة وقريبة للقارئ. ماذا نقول عن الرمزية في هذه القصة؟ هنا نجد رمزية الانعطاق من كل أسر، وهي رمزية الرجل المتشبث بعنق الفرس أو الحصان في الصورة، ورمزية الحصان نفسه، رمزية الماء الذي يدور حوله، أمور تحتاج إلى تأويلات متعددة. هنا يقدم الأستاذ ناصر صورة مرسومة بدقة تظهر شيئا فشيئا، حتى إن في اتجاهات أخرى كلها تصب في الحرية الإنسانية والمشترك الإنساني الذي يجعل من هذه القصة عابرة للحدود النمطية. الأديب الأستاذ ناصر مجدي، حضرتك ذكرت أن هذه القصة بها بعض الحقيقة، لكن الأديب ناصر مجدي أضاف إليها طبعا الكثير من الأحداث. هل في كل أعمالك تستند دائما إلى حدث واقعي، أم أنه في بعض الأعمال تترك للخيال الكامل حرية في تجسيد النص الأدبي؟ أنا على قناعة إن أي روائي صادق لازم بيبقى فيه من العمل الأدبي يكتب شيء من نفسه، شيء من تاريخه، شيء من ذكرياته، شيء من مشاعره، شيء، لكن الخيال الكامل ده لا يمكن ينتج عمل أدبي حقيقي يأثر في الناس. بالإضافة طبعا إن اللوحة الفنية من ذكرياتي وتعاملاتي ومشاعري وظروفي الحياتية الحقيقية بتعمل نوع من الغزل ما بين حالتي، دي كلمة حالة دي أنا مؤمن بها إن هي لازم الكاتب يكتب هو في حالة، لازم ليست قرارا، حالة، في الحالة دي شايف اللوحة وبستدعي ذكريات ومواقف شفتها سواء حصلت لي أو حصلت لآخرين، وفي الحالة دي بتضفر هذه المشاعر وهذه الذكريات في العمل الأدبي مع المحرك الرئيسي اللي خلاني أكتب. الأستاذ ناصر مجدي قدم في هذه القصة، قصة بقعة ضوء، نهايتين مخاتلتين. قدم لنا نهاية عند الجملة التي قال فيها: سرح في خياله راكبا الجواد متشبثا به طائرا فوق رمال الشاطئ ساعيا بكل قوته نحو بقعة الضوء. نعم. أنا عن نفسي تخيلت وصورت أن القصة، أن القصة انتهت إلى هنا. لكنه فاجأنا بلطمة تدخل الزوجة: اطفي النور اللي عندك، ثم عاد بناء خاتمة جديدة أنهى فيها أيضا بأطفأ المصباح، جلس وحيدا في الظلام مكملا سرحة خياله ممتطيا صهوة الجواد يحثه الإسراع نحو بقعة الضوء. هل ترى أن هذه المخاتلة في الخاتمتين كانت مؤثرة، أم أنها أضعفت روح النهاية التي هيأ لها القارئ نفسه مع النهاية الأولى؟ طبيعي أنه لا خير في كاتب لا يصنع الدهشة، والكاتب الحقيقي لابد أن يأتي بالدهشة، حتى لو كان يحكي حكاية حدثت له منذ الصباح لابد أن يقدم عنصر الإدهاش، سواء كان عنصر الإدهاش ده أي مع البارادوكس الذي قام به الكاتب هنا في هذه القصة، أي المفاجأة، توقع نهاية ثم الإتيان بنهاية أخرى، أو أن يكون حتى على مستوى صدق السردي ومستوى الحكي، أو على صدق الأسلوب إلى درجة أن ينغمس المتلقي في العمل فيصبح مدهوشا بكيف استطاع أن يصف حالتي إلى هذه الدرجة. الأمر أنه يجتمع الثلاثة معا في قصة، أظن أن هذا تكليل للكاتب. الحقيقة أنني أرى أنه بدرجة كبيرة استطاع الكاتب أن يقطعني أنا شخصيا. أنا حين قرأت هذه القصة من قبل توقفت عندما توقفت نهاية الأولى. أنا قلتها بنهاية أنها قصة وهقفل، وبعد اكتشفت أن فيه فقرة أخرى. لكن هل أضافت هذه الفقرة جديدا للقصة؟ يعني إحنا علمنا من أحداث القصة أن زوجته دائما تناكفه وترسل له الرسائل السلبية، وهذا ما جاء في الخاتمة النهائية، ما ميزتها؟ أنا رأيت أن القصة حلم، وأن هذا الحلم يبدأ في نسج أواصره حتى اشتبك به رجوع الكاتب للواقع، ورجوع الحالم إلى عالمه الواقعي بدرجة بسيطة فقط، يظن فيها أنه في خلفية المشهد هو بيدخل متسحب عشان يخشى أنها تستيقظهم نائمون. طبعا دي إشارة إلى أولاد لم يذكرهم طوال القصة، إنما نفهمهم بطبيعة الإحالة وطبيعة السياق. لكن حين ينهي هذا الحلم بالاستيقاظ بهذا الفزع، بهذا الصراخ الذي يخرج من الزوجة وخروج من عالم التصورات الحالمة إلى عالم الواقع المادي، ده يشعر القارئ بحجم الإدهاش الأكبر أو حجم الصدمة التي تفرض نفسها على هذا القارئ. إذن بشكل أو بآخر أعتقد أن هناك إضافة قدمتها الفقرة الأخيرة، لكن في مخاطرة تقديمها بهذه الصورة، هل الكاتب بذلك كان أمهر ما يكون بحيث راهن على القصة كلها في فقرة واحدة في النهاية، أم أنها جاءت بعفو الخاطر؟ فهذا يعود إلى الكاتب ليسأل فيه الصراحة. ولهذا أيضا نقطف قطفة من الأسلوب الأدبي والصور التي امتلأت بها القصة، كيف أسهمت هذه الصور في إنجاح قصة بقعة الضوء؟ العمل الأدبي مساحة للتجريب، نعم تحركه الفكرة في الأساس، فإذا كانت الفكرة ساقطة العمل كله ساقطا، حتى لو كان العمل جيدا في داخله أو التعبير جيد، يبقى الفكرة أولا. لكن الأفكار كما قال الأدباء قديما هم صادقون مطروحة في الطريق، وقال المتخصصون إنه هناك 16 تيمة تتكرر في القصص كلها، يعني تيمة الخيانة أو تيمة الصداقة أو تيمة القوة أو تيمة إلى آخره. إذن الأفكار مهما كانت فرادتها فلا بد أن ترجع إلى إحدى هذه التيمات. يبقى إذن المعول الأساسي في تقديم عنصر مختلف الأسلوب. وقديما قال شكر غالي حين سئل أيكون الكاتب لسانا، قال يكون الكاتب أسلوبا فقط، أي أن الأفكار بنت الأفكار، ويمكن لأي شخص أن يتصور حكاية ما أن يحولها إلى قصة، فلا بد أن يكون للأسلوب دور في تمييز هذه القصة ضمن هذا الحيز الكبير من القصص الموجود في سوق الكتابة الأدبية. وأنا أظن أن أسلوب الأستاذ ناصر كان متميزا ومتفردا إلى الدرجة التي شعرت فيها بأنني لم أقرأه من قبل، وهذه ميزة أظنها أكبر شهادة في حق مبدع ما أن تقول إن هذا العمل ابنه وممهور باسمه، لم أجده من قبل، كونه مرتبطا به أعتقد أن هذه شهادة بليغة في حقه. إذن هي تحية مستحق من الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم لأديبنا الأستاذ ناصر مجدي، ونحن نشاركه هذه التحية. كل الشكر والتحية لوجودكما مع الأديب الأستاذ ناصر مجدي. شكرا جزيلا أستاذ ناصر. شكرا جزيلا. وشكرا لوجودك وشكرا لإبداعك الراقي الجميل. شكرا جزيلا الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم. شكرا لحضرتك وللسادة المستمعين، وشكرا لهذا الحوار الراقي وهذا المستوى الناضج من الحديث. شكرا لحضرتك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.